لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب مختصر صحيح البخاري، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: باب كراهية الصلاة في المقابر. باب كراهية الصلاة في المقابر. قال عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. قال عن عائشة رضي الله عنها وعبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. قال: باب كراهية الصلاة في المقابر. فبداية هذا التبويب من البخاري رحمه الله تعالى فيه إشكال، بمعنى هل يقصد البخاري رحمه الله تعالى بالكراهية الكراهية التنزيهية المشهورة بين يعني الفقهاء والأصوليين ونحو ذلك، أم أنه يقصد الكراهية التي على معنى التحريم كما يعني هو في مفهوم الأوائل من السلف والجيل الأول ونحو ذلك؟ فكان لفظ الكراهية يعبرون أحيانا به عن الحرمة، عن الحرمة. قال: باب كراهية الصلاة في المقابر. والذي يظهر والله أعلم أن البخاري رحمه الله تعالى بوب بهذا التبويب من باب أن يجعل المسألة يعني فيها سعة في الكلام، وإلا فالعلماء اختلفوا اختلافا يعني كبيرا في هذه المسألة، وهي الصلاة أو يعني حكم الصلاة في المقابر، لأن صورة ذلك تتغير وتتفاوت، فربما تكون الصلاة في المقبرة أو إلى المقبرة أو على المقبرة. وهذا يعني العلماء منهم من قسم يعني النهي والمنع وشدته بحسب الصورة ذاتها، وسنذكر شيئا من ذلك. فالحديث الأول فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبور. هذا الحديث ظاهره يدل على حرمة الصلاة في المقابر. اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم، يعني صلوا نوافل في البيوت، ولا تتخذوها قبورا، إشارة إلى أن القبور لا يصلى فيها، القبور لا يصلى فيها إلا شيء، صلاة واحدة، وهي صلاة الجنازة، صلاة الجنازة. أما الحديث الثاني حديث عائشة وابن عباس، لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بضبط آخر لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي نزل به الموت يعني، طفق يطرح خميصة له على وجهه. جعل النبي صلى الله عليه وسلم يغطي وجهه، يعني خميصة يعني قطعة من الخماش الناعم اللين يعني، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو يموت صلوات الله وسلم كان يعني تضربه الحمى ضربا شديدا فيغمى عليه، وكان إذا أفاق اغتم وضع هذه الخميصة على وجهه، ثم إذا اغتم يرفعها من على وجهه ونحو ذلك، حتى لما دخل عليه عبد الله بن مسعود قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنك توعك وعكا شديدا، إنك توعك وعكا شديدا. فقال: إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيعاني في سكرات الموت ضعف ما يعاني الواحد منه، وهو الذي رفع الله عز وجل قدره فوق الناس جميعا، وهذا لحكمة يريدها الله عز وجل. أولا أن أجره مضاعف، فكانت سكرات الموت كذلك مضاعفة، لأنه لا بد لسكرات الموت لكل إنسان من سكرات الموت. فلما كان ذلك وهو في هذه الحال جعل يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة: يحذر ما صنعوا. قالت عائشة: يحذر ما صنعوا. فهذا الحديث الثاني أيضا ظاهر الدلالة على تحريم اتخاذ القبور مساجد، اتخاذ القبور مساجد. لكن أيضا هذه المسألة فيها تفصيل لما لأجل أن الاتخاذ له صور كثيرة ومختلفة، اتخاذ القبور مساجد له صور كثيرة ومختلفة. يعني من هذه الصور أن يصلي إلى القبر تعظيما، أو يصلي فوق القبر تعظيما أو نحو ذلك، أو يصلي إلى جهة القبر، وكل هذه درجات تتفاوت. ولأجل ذلك اختلفوا في حكم الصلاة في المساجد أو الأماكن التي فيها قبور، أو الصلاة في القبور. ولذا فأنا سأذكر يعني شيئا من يعني الفائدة حول ذلك. أولا الصلاة على القبور تنقسم إلى قسمين، الصلاة على القبور تنقسم إلى قسمين. القسم الأول الصلاة لصاحب القبر، يعني أن يأتي إنسان عند قبر ويعظمه ويصلي إلى صاحب القبر كما يفعل بعض الجهلة عند قبور الأولياء، وهذا شرك أكبر مخرج عن الملة. لماذا؟ لأن الصلاة عبادة، والعبادة لا يجوز صرفها لغير الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. أما الصورة الثانية أو القسم الثاني من الصلاة على القبور أن يصلي لله في المقبرة، أن يصلي لله في المقبرة. الصورة الأول نحن قلنا أن يروح عند القبر حتى لو في المقابر العامة بتاعت المسلمين، بس بيصلي لصاحب القبر، عظيم عنده راح عند قبره بيصلي له هو، هذا شرك أكبر. الصورة الثانية أن يصلي لله في المقبرة، واقف في المقابر بس بيصلي لله. وهذا القسم في الحقيقة تأتي تحته صور ومسائل. واحد صلاة الجنازة على القبر، إن واحد واقف بيصلي في المقابر، أيوة صحيح صلاته دي صحيحة إذا كان يصلي صلاة الإيش؟ الجنازة. وصورة المسألة مثلا أن يموت شخص مثلا ولم يتمكن الحي من الصلاة عليه مع الناس في صلاة الجنازة، فيذهب إلى قبره ويصلي الإيش؟ صلاة الجنازة، هيصلي على قبره هيصلي صلاة الجنازة. هذه الصورة طبعا صحيحة، ودليلها أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك صلوات الله وسلامه عليه على المرأة التي كانت تقوم بالمسجد أو الرجل الذي كان يقوم بالمسجد. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم التالي وصلى على قبرها أو على قبره صلاة الجنازة، وصلى خلفه نفر من أصحابه. الصورة الثانية للصلاة في المقبرة أو في القبر، يعني صلاة الجنازة في المقبرة، وهي كما ذكرنا إنه إنسان هيصلي صلاة جنازة في المقبرة ذاتها، وهذه جائزة، وهذه جائزة، وتجوز الصلاة في هذه الحال. الصورة آسف دي الثانية ذكرناها. الصورة الثالثة وهي الصلاة في المقبرة، الصلاة في المقبرة ما عدا صلاة الجنازة. الصورة الثالثة أن يصلي في المقبرة أو في المقابر بس مش صلاة جنازة، وهذه الصورة باطلة ولا تصح. أنه يصلي الظهر يصلي العصر في المقابر، هذه لا تصح، فريضة كانت أو نافلة. والأدلة على ذلك كثيرة، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، إلا المقبرة والحمام. وهذا حديث صحيح، صحيح الشيخ الألباني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. طيب لماذا صارت هذه الصلاة محرمة؟ لأن هذه الصلاة حتى وإن كان يصليها لله، يصلي الظهر أو العصر يعني في المقبرة، علة النهي عنها ماذا؟ أنها ذريعة لتعظيم أصحاب القبور، لذلك الشرع نهى عنها، وكان المشركون يفعلون ذلك من قبل. سورة رابعة: الصلاة في المقابر. أن يصلي إلى المقبرة، مش في المقابر نفسها بس إلى المقابر، زي اللي مثلا بيروح عند مثلا ضريح ويصلي قدامه مثلا. وهذه الصلاة محرمة على الصحيح، يعني أن يصلي وفي قبلته مقبرة أو قبر. طبعا ننتبه أنه لو بيصلي وفي قبلته مقبرة يصلي لصاحب القبر، دي أول سورة ذكرناها فوق اللي هي إيش؟ بطلة وشرك والصلاة بطلة. إنما هو بيصلي لله ولا يقصد أنه هو يصلي لصاحب القبر، ولا قصد يصلي للقبر، لكن هو وقف قدام قبره وبيصلي ويصلي. هذه الصلاة محرمة إلا إذا كان هو آسف إذا كان لا يقصد وما يعرفش الصلاة صحيحة. لكن إذا كان يعرف وقف، هذه الصلاة اختلفوا فيها، والراجح في هذه الصلاة أنها صحيحة مع الكراهة. لو واحد وقف عارف أن الحتة دي فيها قبر قدام شوية، وقف صلى هنا لله هيصلي الظهر، الصلاة صحيحة لكن مع الكراهة الشديدة. لماذا؟ لأن صلاته إلى الأرض التي فيها مقبرة أو نحو ذلك، هذه فيها شبهة يعني التعظيم، قد تكون ذريعة للغير والجهلة أن يفعلوا ذلك. علشان كده لما عمر رضي الله عنه مر بأنس وهو يصلي، فكان أمام أنس قبره ولا يعني لا يدري، فقال عمر: القبر القبر. فتنحى أنس قال له: خلي بالك أنت في قبر قدامك. فتنحى ولم يبطل يعني صلاته لذلك. طيب لو مسألة، لو أنه يصلي وبينه وبين المقابر فاصل، جدار فاصل، الصلاة صحيحة، ولا سيما طبعا هو ما يكونش ناوي لا قبور ولا غيره، مثل مثلا الذين يسكنون في جدار أو بينهم وبين المقابر جدار مشترك، الناس اللي بيوتهم مثلا بينها وبين المقابر في جدار والقبلة ناحية المقبرة مثلا، الصلاة صحيحة. ويعني يفضل لأصحاب هذه المساكن أن هم ما أمكنوا أن يغيروها لكان هذا أفضل لهم. إذن قول البخاري رحمه الله تعالى: باب كراهية الصلاة في المقابر، كما أشرنا في أول الحديث، كأن البخاري رحمه الله تعالى يريد من هذا التعبير وهذه الترجمة الإشارة إلى يعني توسع العلماء في هذه المسألة من ذكر صور مختلفة لها، وربما كل صورة عند العلماء يختلفون على حكمها ونحو ذلك. لكن في الجملة استدلال البخاري رحمه الله تعالى يدل على ماذا؟ يدل على أن الصلاة إلى القبور لا تحل، وأنه استدل بالأحاديث الناهية في ذلك: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبور. يعني المفهوم المخالفة أن القبور لا يصلى فيها. والحديث الآخر لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قالت عائشة يحذر ما صنعوا. هذا صريح جدا وظاهر جدا في التحذير من فعل اليهود والنصارى بالصلاة عند المقابر. وربما هنا يعني يتعلق بعض الناس ببعض الأخبار الواردة عن بعض السلف كعمر وابن عباس رضي الله عنهما، ويقولون أليس عمر رضي الله عنه قد صلى في يعني كنيسة، وأليس ابن عباس رضي الله عنه صلى في بيعة؟ والجواب على ذلك، مع إن ثبتت هذه الأخبار فإن العلماء يقولون لم يكن يصلي في مكان لا فيه قبر ولا فيه تصاوير، لأنه لو حتى في بيعة أو نحو ذلك فيها أفنية أو نحو ذلك من خارج، فحضرت الصلاة وعمر كان عندهم، فخرج عمر وصلى في الفناء المكان اللي ما فيهوش. بل الخبر الآخر أن عمر رضي الله عنه رفض الصلاة وقال إنا لا نصلي في كنائسكم من أجل ما فيها من التصاوير، إنا لا نصلي في كنائسكم من أجل ما فيها من التصاوير. وكان ابن عباس يصلي في البيعة إذا لم يكن فيها تماثيل أو تصاوير. يبقى إذن الصلاة إلى التماثيل، إلى القبور، إلى التصاوير، هذا كله حرام لا يجوز. نقف على باب نوم المرأة في المسجد إلى المرة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.